حديث دصاد تلوهش عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه كسى بصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبرة صلاة خدي لابن كان إذا صلى فرج بين يديه هكر نبيش كربو تشوبة سجدة هر دو دستت خو دش فنشتت خو دير آخر حتى يبدو بياض إبطي حتى اسفياتيا هر دو بن كفشتوي ديارت بو و آشكرات بو.